وما ودروا العمر. Ya فدع المسار يجرح كيف المسار ألمي كيف المسار يجرح الباب يا المسار لنهر في محل مسار والليل طويل حبك حبك يا جميل سهر بيت في ليل طويل يا جميل الهوى Thank you. يشكى ستة في الظهور شجن ذاك الألم سبب الفراق البين كان عذر الزمن Thank you. الوداع ما في أمل حيل منا ما قلت في ساعة الوداع ما في أمل حيل منا هذا إنما دروب الكفر والله ما دروب الكفر قلبه جيب فاجأتنا عشنا على Thank you. للشقاوة لما قسم للشقاوة لما قسم للشقاوة داخل الناس البريدو داخل الناس البريدو يا عمر يا We'll be right back.